بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهى ابن هشام رحمه الله تعالى من الكلام عن الحذف وشروط الحذف ومواضع الحذف وكيفية تقدير المحذوف والأولى في هذا التقدير وفي موضع المحذوف ومثل هذا، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر الأماكن التي يتمرن بها المعرب، يذكر بعض الأمثلة للحذف التي تساعد المعرب في التمرين. قال المصنف رحمه الله: ذكر أماكن من الحذف يتمرن بها المعرب، منها حذف الاسم المضاف. طيب، مثله هو هنا، قلنا إن هذا المثال فيه القول المشهور مثل قوله وجاء ربك، يؤوله الأشاعرة على وجاء أمر ربك، أو فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي أتى أمر الله. الاستحالة الحقيقية، هذا يستحيل الحقيقي على الظاهر الذي يعرفه البشر، أما بالنسبة لله تعالى فالأمر مختلف. فهمنا؟ يعني وجاء ربك على الحقيقة، على المجيء الذي نعرفه نحن يستحيل على الله تعالى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن جاء ربك مجيئا يناسبه يليق به سبحانه وتعالى لا نعرف طريقته، هذا مذهب أهل السنة. الاستحالة الحقيقية هذا كما قال. فأما قول الله تعالى ذهب الله بنورهم، فالباء هنا للتعدية، والمعنى أذهب الله نورهم. ومن ذلك ما نسب فيه حكم شرعي إلى ذاته، لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال. من ذلك ما نسب فيه حكم مثلا عقلي، حكم شرعي إلى الذات، لأن الطلب لا يتعلق إلا بالأفعال. نحو حرمت عليكم أمهاتكم، فالأم نفسها لا تحرم لأنها ذات، تفهمني؟ والمقصود حرمت عليكم زواج أمهاتكم، لأن التحريم ليس للذات، التحريم للحكم للشيء. حرمت عليكم الميتة، ليست الميتة بل المقصود أكلها أو استعمالها، وهكذا حرمت عليكم الميتة أي أكلها. حرمنا عليهم طيبات، أي حرمنا عليهم تناول طيبات لا أكلها، ليتناول شرب الألبان الإبل ومثل هذا، يعني حرمنا عليهم تناول طيبات. لماذا؟ لأنه هنا الذي حرم على اليهود كان من المأكول وكان من المشروب أيضا، فلا نقول هنا حرمنا عليهم أكل طيبات، لأنه كان مما حرم عليهم بعض المشروبات أيضا، فلهذا أولت بتناول طيبات، ليتناول ماذا؟ ليدخل فيه الألبان ويدخل فيه المأكولات. ومثله أيضا حرمت ظهورها، أي منافع ظهورها، يعني ليس الظهر نفسه محرما بل الاستعمال أو استعماله هو المحرم، ليتناول الركوب ويتناول التحميل ومثل هذا. وأحلت لكم الأنعام، يعني أحلت لكم الأنعام بركوبها بأكلها بغير ذلك مما تستعمل فيه. ومن ذلك ما علق فيه الطلب بما قد وقع، إذا علق الطلب بشيء قد وقع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله، فإنهما قولان قد وقعا، فلا يتصور فيهما نقض ولا وفاء، وإنما المراد الوفاء بمقتضاهما. أوفوا بالعقود يعني بمقتضى العقود، لأن هذا قد حدث من قبل. قوله هنا فذلكن الذي لمتنني فيه، إذ الذوات لا يتعلق بها لوم، ذلكن يعني يوسف عليه السلام الذي لمتنني فيه، والتقدير في حبه، هم لا يلومونها بسبب يوسف بل بسبب حبه، لا يلومونها بسبب وجوده بل بسبب حبه، والتقدير في حبه بدليل قد شغفها حبا، أو في مراودته بدليل تراود فتاها وهو أولى لأنه فعلها، طيب بخلاف الحب لأن الحب غالبا لا يسأل صاحبه عنه، هذا يكون بغير اختيار منه. ومنه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، أي اسأل أهل القرية وأهل العير. ومنه وإلى مدين أخاهم شعيبا، طيب شعيب لم يرسل إلى مدين بل أرسل إلى أهلها لأن مدين هذا المكان، فهمنا؟ أي وإلى أهل مدين بدليل كلمة أخاهم، إذن الكلام هنا عن أهل القرية ليس عن نفس القرية. وقد ظهر قد ظهر المضاف المحذوف في قوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين، ثاويا يعني مقيما في أهل مدين. وأما قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، الله لم يهلك نفس القرية، الله أهلك أهلها. قال فقدر النحويون الأهل بعد من، يعني من أهل قريتنا، فهمنا؟ وأهلكنا وجاء، من بعد من وأهلكنا وجاء، قدروا أيضا كلمة أهل، يعني وكم من أهل قرية أهلكنا أهلها فجاء أهلها بأسنا. قال وخالفهم الزمخشري في الأولين، طيب خالف في كلمة القرية وفي كلمة فجاءها وفي كلمة أهلكناها، قال لأن القرية تهلك حقيقة، يعني إذا جاء العذاب تهلك القرية أيضا، لا يهلك أهلها فقط بل شجرها يكسر وبيوتها تدمر ومثل هذا. فقال وكم من قرية أهلكناها، قال هذا على الحقيقة أن القرية نفسها أهلكت، فجاءها يعني جاء إلى القرية بأسنا بياتا، جاءها يجوز أن يكون جاءها أو جاء أهلها، هذا كما قال الزمخشري. ووافقهم في فجاء لأجل قول الله تعالى بعد ذلك فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، قائلون يعني في وقت القيلولة في وقت الظهر، يعني جاءها البأس جاء العذاب بياتا في الليل، أو هم قائلون أو هم في وقت القيلولة، فهمنا؟ فلهذا السبب قال الزمخشري في أهلك كم من قرية، يعني من أهل قرية أهلكناها، يعني أهلكنا أهل القرية، فجاءها يعني فجاء أهل القرية بأسنا بياتا، هكذا قال المعربون من بعض النحويين. والزمخشري قال أوافق على الأخير أن تكون بتقدير أهل، بدليل أنه قال فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فلما قال هم قائلون دل على أن جاءها يعني جاء إلى أهلها، فهمنا؟ هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لجاءها. أما من قرية وأهلكناها فهي على الحقيقة ولا نحتاج إلى التقدير. قال هنا ومنه قول الله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. طيب ومنه قول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو الله أي يرجو رحمة الله أي رحمته واليوم الآخر. ومنه يخافون ربهم، أي يخافون عذاب ربهم من فوقهم، بدليل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ف فقوله في موضع آخر يخافون ربهم من فوقهم يعني يخافون عذابهم، فقدر هنا مضاف. ومنه يضاهئون قول الذين كفروا، يضاهئون يعني يشابهون، أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا، يضاهئون أو نعم، ولكن هنا مباشر يشابهون قولهم، أصل الكلام يضاهي قولهم، هو يريد أن يقول إن هناك فاعل محذوف ودخل المضاف إليه في موضعه. يضاهئون قول الذين كفروا يعني يشابه قولهم قول الذين كفروا، فحذف قولهم الأول قوله ووضع الضمير الذي هو مضاف إليه فاعلا. قال الأعشاء ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، فحذف المضاف إلى ليلة والمضاف إليه، وحذف المضاف إلى ليلة والمضاف إليه ليلة، وأقام صفته مقامه، حذف المضاف والمضاف إليه وأقام صفة المضاف إليه مقامه، أي اغتماض ليلة رجل أرمد. طيب يعني ألا تغتمض، هو يريد هنا أن يقول ألم تغتمض عيناك ليلة رجل أرمد، فكلمة ليلة هنا مضاف وحذف المضاف إليه وهو كلمة رجل، وهو صفة المضاف إليه، صفة موصوف بأرمد التي جاءت بعده. وعكسه نيابة المصدر عن الزمان، تقول جئتك طلوع الشمس يعني جئتك وقت طلوع الشمس، فحذف المضاف وهو وقت ووضع المضاف إليه موضعه وأخذ حكمه أي وقت طلوعها، فناب المصدر عن الزمان. وليس من ذلك قولك مثلا جئتك مقدم الحاج، جئتك مقدم الحاج يعني وقت قدوم الحاج خلافا للزمخشري، بل المقدم هنا اسم لزمن القدوم، هذا ليس لم يجعله مصدرا بل جعله اسما يدل على زمان القدوم، اسم زمان. تنبيه، إذا احتاج الكلام إلى حذف مضاف يمكن تقديره مع أول الجزئين ومع ثانيهما فتقديره مع الثاني أولى. طيب نحو قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، وقول الله تعالى ولكن البر من آمن، فيكون الحج حج أشهر معلومات والبر بر من آمن. طيب وهذا أفضل وأولى عند ابن هشام من أن يقدر أشهر الحج أشهر معلومات وذا البر من آمن، لأنك في الأول قدرت عند الحاجة إلى التقدير، ولأن الحذف من آخر الجملة أولى. يعني إذا احتمل الكلام حذفا، إذا احتمل الكلام حذفا واستطعنا تقديره في الأول أو تقديره في الآخر، فتقديره في الآخر أولى. انتبه إلى المسألة، من قبل قلنا الحذف من الثاني، الحذف من الأول لدلالة الثاني أولى، هذا قلناه من قبل. وهنا لا نقول هذا، نحن نقول إذا احتمل الكلام حذفا، لأن نحن نشك في حذف، نشك فيه، ونستطيع أن نقدره مقدما أو مؤخرا. قال تقديره مؤخرا أو لا، لماذا؟ لأنه لو كان في أول الكلام وأنت بدأت به لا يظن شخص أنك تحذف ثم تقدر، تفهمني؟ فإن كان في الوسط فقد بدأ كلامك وجئنا إلى الوسط مثلا، فهنا لاحظ المخاطب نقصا فيقدر عند هذا النقص. مثلا قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فالحج ليس هو الأشهر، الحج ليس هو الأشهر، تفهمني؟ بل الحج يكون فيها. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر هو أن يتوجه الإنسان، لأنه كانوا يتعجبون لماذا تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أين الله؟ إن كان الله تعالى جهة بيت المقدس فالصلاة إلى جهة الكعبة ليست صحيحة، وإن كان إلى جهة الكعبة فالصلاة التي مضت إلى بيت المقدس ليست صحيحة، تفهمني؟ فأخبر الله تعالى أن الله تعالى ليس في جهة بيت المقدس أو في جهة البيت الحرام، الله تعالى هو الذي يوجه الناس أينما يريد، تفهمني؟ فقال ليس البر في العبادة هو أن توجه وجهك قبل المشرق أو قبل المغرب، ليس هذا، ولكن البر الحقيقي هو من اتقى الله تعالى وأطاعه على أي حال. طيب أنت تلاحظ الشخص الأسير إذا أخذ في المعركة، طيب تقول قف فيقف، تقول اجلس فيجلس، تقول قم فيقوم، تفهمني؟ وهناك أسير آخر تقول قم لا يقوم، تقول فعل لا يفعل، ما جزاء هذا؟ فهمنا؟ أما الذي يطيع فإنه لا يجازى بمثل هذا الجزاء الذي يكون لغيره. فهنا نحن مسلمون مستسلمون لله تعالى، قال الله تعالى توجهوا إلى بيت المقدس فتوجه المسلمون إليه، قال توجهوا إلى الكعبة فتوجه المسلمون إليها، ولو قدر الله تعالى أن يوجه المسلمين إلى غير ذلك التزم المسلمون، وهذا دليل على استسلامهم. فقال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر هذا شيء معنوي، ومن آمن شيء محسوس، فكيف نقول الصبر زيد؟ الصبر شيء معنوي وزيد محسوس، فكيف نقول هذا؟ أو زيد صبر، بالعكس كذلك لا يكون. فنحن سنقدر شيئا معنويا، الصبر فعل زيد، أو فاعل الصبر زيد. قال العلماء الأولى أن تقدر الصبر فعل زيد ولا تقدر فاعل الصبر زيد. لماذا؟ قالوا لأنه لما بدأنا بكلمة الصبر العقل استقبل هذه الكلمة أنها هي المقصودة، ثم ما جاء بعد ذلك الذي يأتي بعد ذلك إن حدث فيه لبس فإنه يحتاج إلى التأويل عنده، ولا نبدأ التقدير من أول الجملة، يعني لا نبدأ بالتقدير مباشرة. ولهذا قال الحج أشهر معلومات ولكن البر من آمن بالله، فيكون التقدير الحج حج أشهر معلومات، يعني الحج الكامل هو الذي يكون في هذه الشهور، والبر بر من آمن، وهذا أولى من أن يقدر أشهر الحج أشهر معلومات وذا البر من آمن. فهمنا؟ وذا البر من آمن، لأنك في الأول قدرت عند الحاجة إلى التقدير، يعني عندما نقول البر من آمن، البر فهمنا من آمن لا يستقيم مع كلمة البر، فنقول البر بر من آمن، لما احتجنا إلى تقدير شيء قدرنا، تفهمني؟ لما احتجنا إلى التقدير قدرنا، ولأن الحذف من آخر الجملة أولى، الحذف عندما يكون من آخر الكلام أولى من أن يكون من أوله. فهمتني؟ قال هنا ومن ذلك حذف المضاف إليه وله مواضع اشتهر فيها، نذكر أمثلة منها للتمرين أيضا. يكثر في ياء المتكلم إذا كانت مضافا إليه في حالة النداء، مثل رب اغفر لي، أصله ربي يعني يا ربي. وفي الغايات، في الغايات مثل لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل الغلب أو من قبل ذلك ومن بعد. فحذف ماذا؟ فحذف هنا المضاف إليه، أي من قبل الغلب ومن بعده. وفي أي وكل وبعض وغير ذلك، في كلمة أي وفي كلمة كل وبعض وغير ذلك. طيب ولكن انتبه، كلمة غير يحذف المضاف إليه منها بعد ليس فقط، وبعضهم يحذفه بعد لا ويقول إنه مسموع. تقول دفعت 10 ليس غير، يعني ليس غيرها مدفوعا، فبعدها يحذف الاسم إذا كان ماذا؟ بعدها يحذف المضاف إليه، بعد كلمة غير يحذف المضاف إليه إذا كانت منفية بليس. قال بعضهم أو بلا، وهذا قليل، فإن وقالوا إنه مسموع. تقول دفعت 10 لا غير، يعني لا غيرها. قال بعضهم هذا. وهنا نبه إلى أن تحذف يحذف منها المضاف إليه بعد ليس، ولهذا قال وفي أي وكل وبعض وكلمة غير بعد ليس، وربما جاء في غيرهن، ربما جاء في غير ذلك، نحو فلا خوف عليهم في من، فلا خوف هكذا في من ضمه ولم ينون، أي فلا خوف شيء عليهم. وسمع أيضا من بعض سلام عليكم، أي قيل سلام الله، أو على إضمار أن فيكون المعنى السلام عليكم. بكل هو يذكر هنا المواضع التي قد يكون فيها المضاف إليه محذوفا، تمام. طيب ومنه حذف اسمين مضافين، يعني نحذف مضافين في نفس السياق، مثل قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب قال العلماء فإنها من تقوى القلوب، إنها يعني إن تعظيمها من تقوى القلوب، من أفعال ذوي تقوى القلوب. قال فإنها يعني فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، يعني هي من أعمال الأشخاص الذين عندهم تقوى في قلوبهم. طيب ومثله قول الله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر حافل فرس الرسول، هذا في قصة السامري. طيب مع جبريل عليه السلام، لما لاحظ أو لما رأى السامري جبريل فقبض قبضة من أثر حافله، من أثر حافل فرسه. ومثله قوله تعالى تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. تدور أعينهم كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت، وقد مر بنا هذا. قال رؤبة وقد جعلتني من حزيمة إصبع، قد جعلتني يعني هذه المرأة من حزيمة، هذا هذه هو يتكلم عن الفرس عفوا ليس عن المرأة. هو يتكلم عن فرسه وأن فرسه كانت قوية سريعة. طيب فقال وقد جعلتني، يعني هذه الفرس، من حزيمة، يعني هذا رجل اسمه رجل، إصبع، يعني ذا مسافة إصبعي، يعني هذه الفرس من سرعتها ومن قوتها قربتني من هذا الرجل الذي أريد أن أقاتله بمقدار إصبع. تمام، يعني جعلتني من حزيمة ماذا؟ ذا مسافة إصبع، فحذف مضافان. ومنه حذف ثلاثة متضايفات، فنحذف مضافا ثم مضافا ثم مضافا، مثل قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، كان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين. فحذف هنا ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها للدلالة على هذا المعنى، يعني فكان مقدار مسافة قربه، مقدار اسم كان وهو مضاف، مسافة مضاف إليه وهو محذوف أيضا، وقربه مضاف إليه وهو محذوف أيضا. فهمنا؟ وبقيت الهاء التي في قربه، فهمنا؟ فكان قاب قوسين، يعني كان هو بقيت الهاء مستترة في كان، وقاب قوسين هذا هو الخبر، فحذف مضاف إلى الخبر فقط، مضاف واحد، يعني فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين. فحذف هنا ثلاثة من اسم كان وواحد من خبرها، كذا قدره الزمخشري. تنبيه للقاب معنيان، ما معنى قاب؟ قال هو القدر، هو القدر يعني هو المساحة والقياس، وهو ما بين مقبض القوس وطرفيها، وعلى تفسيره الذي في الآية بالثاني فقيل على القلب، والتقدير قابي قوس، ولو أريد هذا لأغنى عنه ذكر القوس. يعني ما معنى الألقاب؟ قالوا ألقاب هو القياس عموما، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علا وارتفع، طيب ثم دنا فتدلى، اقترب من الله تعالى، فكان قاب قوسين أو أدنى، طيب فكان قياس قوسين أو أدنى. القوس مثلا قياسه كم؟ قياسه متر أو متر وقليل، أو أدنى أو أقل، تفهمني؟ وهنا يقدر هذا التقدير الذي قلنا. وقيل إن القاب هو دوران القوس، القاب هو الدوران، وفي القوس دورانان، لأن الموضع الذي يمسك منه فوقه دوران وتحته دوران، تفهمني؟ ويكون الكلام هنا على القلب، فكان قاب قوسين، لا على القلب، كان قياس قابي قوس، القوس الواحد فيه قابان، فهنا نقول قاب قوسين أو قابي قوس، قالوا على القلب، حدث قلبه، وأصله قابي قوس، فهمنا؟ فقال المصنف هنا ولو كان هذا المعنى هو المقصود لحذفت كلمة قاب أصلا، ولأغنى عنه ذكر القوس. طيب لقلنا مثلا فكان قوسا أو كان قوسين، ولا نحتاج إلى ذكر هذا الدوران. تمام. ومنه حذف الموصول الاسمي، حذف اسم الموصول. ذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته، وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه، شرط كونه معطوفا على موصول آخر. ومن حجتهم على ذلك قول الله تعالى: آمنوا بالذي أنزل إلينا. قالوا ولكن هنا كتب آمنوا، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا ليس آمنوا. دقيقة. نعم، آمنا، هذا في سورة العنكبوت، فهمنا. وأيضا قالوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. تمام. جيد. هذا ومن حجتهم ماذا؟ آمنا ليس آمنوا. وهذا أظن ليس خطأ من الطبع، هذا من ابن هشام رحمه الله، لأن الدسوقي حتى في الحاشية علق عليه وقال صواب القراءة آمنا ليس آمنوا. فهمنا؟ فقالوا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم، فحذفت الذي من الثاني. تمام. ومنه قول حسان: أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. أمن، من هذا؟ الهمزة الاستفهام، ومن موصولة، يعني الذي يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، يعني والذي يمدحه وينصره سواء. جيد. ومنه قول الآخر: ما الذي دأبه احتياط وحزم وهواه أطاع يستويان. يعني ليس الذي عادته الاحتياط والحزم والذي أطاع هواه ليس يستويان. فقوله ما الذي دأبه احتياط وحزم، طيب وهواه أطاع، يعني والذي هواه أطاع، فحذف ماذا؟ حذف الاسم الموصول من الثاني لدلالة الأول عليه. قال آخر، قال هنا أي والذي أنزل، والذي أنزل عفوا كما في الآية وفي البيت، ومن يمدحه، والذي أطاع هواه في البيت بعده، وهكذا. جيد. هناك حذف الثاني لدلالة الأول. نعم، هنا حذف الثاني لدلالة الأول عليه. نعم، هو المشهور أن نحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. ومن ذلك حذف الصلة. يجوز حذف الصلة أيضا قليلا إذا دلت صلة أخرى عليها. قال يجوز قليلا لدلالة صلة أخرى، كقوله: وعند الذي واللاتي عدنك إحنة عليك فلا يغدرك كيد العوائد. طيب، هذا الشاعر يقول وعند الذي واللاتي، هذا قسم، عدنك إحنة، عند الذي عدنك يعني زدنك، إحنة، الإحنة هي الحسد أو شيء في القلب، إحنة عليك فلا يغدرك كيد العوازل، فلا يغدرك كيد، كاد يكيد بمعنى مكر يمكر، العوازل يعني اللائمين. ف عند الذي واللاتي عدنا كإحنة عليك فلا يغدرك كيد العوازي. فالشاهد هنا في قوله الذي واللاتي عدنك، فالذي هنا اللاتي عفوا ليس اللات ليس قسم، بل اللات جعله موصولا، ولأنه موصول قدر لو جعلناه قسما انتهى الأمر، وسيكون هناك اللبس في ماذا؟ في أن الذي مذكر وعدنك مؤنث. ولو قلنا واللاتي، اللاتي هذا اسم موصول، فيكون عدنك صلة للاتي. طيب فأين صلة الذي محذوفة دل عليها ما ذكر بعدها؟ يعني وعند الذي عادك واللاتي عدنك، فهمنا؟ يعني وعند الذي زارك، العود هو زيارة المريض، عيادة المريض، فعند الذي زارك وعند اللاتي زرنك في قلوبهم ماذا؟ حسد وحقد عليك. فإذا دل نعم حذفت صلة الأول لدلالة صلة الثاني عليه. جيد. وربما لا يدل عليها صلة ثانية ولكن يدل عليها السياق، مثل قول الشاعر نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الذين فاجمع جيشك ثم وجهه إلينا، نحن الذين ماذا؟ قال حذفت صلة الموصول هنا، والمعنى نحن الأولى عرفوا بالشجاعة، يعني نحن الذين عرفوا بالشجاعة، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. وقال الشاعر بعد اللتي واللتي والتي إذا علتها أنفس تردت. طيب يقال بعد اللتي واللتي والتي هكذا، يقال هذا تعظيما بعد كذا وكذا مثل هذا. فاللتي واللتي والتي أين الصلة؟ قال نقدر مثل جملة الشرط المذكورة بعده، فهمنا؟ وقيل بل نقول بتقدير دقة، يعني صارت دقيقة، لأن اللتي تصغير التي، فقوله بعد اللتي يعني اللتي دقت واللتي دقت، لأن التصغير يقتضي ذلك. وصلة الجملة الثالثة، وصلة التي الثالثة جملة الشرط. وقيل يقدر مع اللتي فيهما عظمة لا دقة، ويكون التصغير للتعظيم، يعني بعد اللتي واللتي يعني اللتي عظمة، وأن التصغير هنا للتعظيم، كقول الشاعر دويهية تصفر منها الأنامل، فكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية، الدويهية تصغير داهية وهي المصيبة، وهو هنا أراد بالتصغير هنا التعظيم، تدخل داهية عظيمة فتكون مع صغرها شيئا عظيما، تصفر منها الأنامل، يعني تصبح الأنامل مصفرة بسببها، يعني من شدة الخوف. ومنه من مسائل التمرين هنا أيضا حذف الموصوف وترك الصفة، مثل قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف يعني نساء أو حور عين قاصرات الطرف، فحذف الموصوف هنا الذي هو مبتدأ ووضعت الصفة موضعه. ومثله قول الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات. اعمل سابغات قالوا يعني اعمل دروعا سابغات، وسابغات يعني مغطيات، اعمل سابغات هذا الكلام لداود عليه السلام، يعني اعمل دروعا مغطية للجسم، فهو لا يعمل المغطية بل يعمل الدرع المغطية، تمام. ومثله قول الله تعالى فليضحكوا قليلا، وليبكوا كثيرا، والمعنى ضحكا قليلا، وليبكوا كثيرا يعني بكاء كثيرا، هكذا قيل. وفيه بحث سيأتي. تمام. قال بعد ذلك: وذلك دين القيمة، يعني وذلك دين الملة القيمة، لأن القيمة بمعنى الصحيحة. وهنا ليس السياق مستقيما إذا قلنا ذلك دين الصحيحة، إلا على تقدير ذلك دين الملة الصحيحة. طيب، ولا دار الآخرة خير. طيب، الآخرة يعني المتأخرة، والمعنى دار اليوم الآخرة أو الساعة الآخرة. قال المبرد: قال ابن الشجري: بل نقول الحياة الآخرة، دار الحياة الآخرة. إذن هي صفة لموصوف محدود. جيد. ومنه قوله تعالى: وحب الحصيد، أي حب النبات الحصيد. فالحصيد هذا بمعنى المحصود، والحب للنبات المحصود، ليس الحب محصودا، بل نحصد النبات ثم يأتي الحب بعده. قال سحيم: أنا ابن جلا وطلاع، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون؟ تمام. فقوله هنا جيب. أنا ابن جلا، جلا يجلو بمعنى كشف يكشف أو يوضح يوضح، والمعنى هنا أنا ابن رجل جلا. طيب، لأن جلا هذا فعله، والمعنى أنا ابن رجل جلا يعني جلا الأمور وكشفها. وقيل إن جلا هي علم، وعلى هذا لا يكون فيه حذف، يعني شخص اسمه جلا مثلا لو جعلناها علما خرجت من هذا الأمر. والتقدير أنا ابن رجل جلا الأمور، وقيل جلا علم محكي على أنه منقول من نحو قولك زيد جلا يعني كشف الأمور، فيكون جملة لا من قولك جلا زيد، يعني نجعله محكيا على الجملة. هنا زيد جلا، ونقول زيد مبتدأ وجلا جملة ونجعلها خبرا، ثم جعلت علما. ليس من جلا زيد، وإلا لكانت زيد تذكر معها، ولكنها لم تذكر، فدل على أنها ليست منها. هذا قول سحيم. نعم، قول سحيم. نعم. يقول الدسوقي هنا في بعض النسخ يكتبون قال ابن سحيم، والصحيح أن سحيم هو من قال هذا. قال هنا: ونظيره قول الشاعر: نبئت أخواري بني يزيد، ظلما علينا لهم فديد. نعم، الحجاج، الحجاج ربما نقله سحيم، يعني رواه فقط. نبئت أخوالي بني يزيد، ظلما علينا لهم فديد. فيزيد هنا منقول من نحو قولك المال يزيد، ليس من قولك يزيد المال، لأنه لو نقل من يزيد المال لنقل معا هكذا يزيد المال معا. أما إذا قلنا المال يزيد أخذنا يزيد فقط وهي الخبر فنقلناها على ما. قال: وإلا لأعرب غير منصرف. فكان يفتح لأنه مضاف إليه. جيد. أخبرت أخوالي بني يزيد. يزيد هنا مضاف إليه. لو كان منقولا من يزيد المال مثلا، لو كان منقولا من هذا لمنع من الصرف، فقلنا بني يزيد. أما لما نقل من يزيد فقط وحكي على لفظه بقي هكذا. واختلف في المقدر مع الجملة في نحو مثلا منا ضعنا ومنا أقاما. قال فأصحابنا يقدرون موصوفا أي منا فريق ضعنا، والكوفيون يقدرون موصولا يعني منا الذي ضعنا أو منا من ضعنا، فيقدرون موصوفا هنا. يقول أصحابنا يقدرون موصوفا والكوفيون يقدرون موصولا. قال ابن هشام وما قدرناه أقيس، يعني تقدير الموصوف أولى، لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته لتلازمهما، لأن الموصول لازم مع صلته والصلة مع موصولها بعكس الموصوف. ومثله ما منهما مات حتى لقيته، يعني ما منهما أحد مات حتى لقيته. ويقدره الكوفيون ما منهما من مات بمن الموصول. ومنه قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي إلا إنسان ليؤمنن به، أو إلا من ليؤمنن به. وحكى الفراء عن بعض قدمائهم أن الجملة القسمية لا تكون صلة. طيب قال ابن هشام ولكن هذا مردود بالسماع، فقد ورد هذا في قول الله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، فمن هنا موصولة، وليبطئن هذه جملة قسمية صلة للموصول. ومن ذلك حذف الصفة. طيب ومثال ذلك قول الله تعالى وكان وراءهم ملك، في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال العلماء يعني كل سفينة صالحة. من أين جئنا بصالحة؟ قالوا لأن الخضر كسرها، وكسرها لكي لا يأخذها الملك، ولهذا قال أردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. طيب والدليل على ذلك أنه قرأ كذلك في بعض القراءات، ليس من السبعة ولكن قرأ كذلك، فدل هذا على المحذور. ومن الأدلة أيضا أن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينة، فلا فائدة فيه حينئذ. طيب يعني هنا تعييب السفينة لا يخرجها عن كونها سفينة، فهمنا؟ فإذا عيبت لا يأخذها الملك، فهذا الفائدة من العيب. إذن فائدة العيب أن الملك لا يأخذها، وإلا لو لم يكن للعيب فائدة وأنه سيأخذ كل سفينة فلا فائدة في عيبها، فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي موضع آخر قال الله تعالى عن هذه الريح قال تدمر كل شيء. طيب بأمر ربها، ما معنى تدمر كل شيء؟ قال العلماء كل شيء أمرت به، وإلا فإن هذه الريح مثلا لا تدمر الجبال، لا تدمر التراب في الأرض، ولا تدمر النجوم في السماء، فإنها فالمعنى تدمر كل شيء أمرت به، كل شيء أمرت بتدميره، أي كل شيء سلطت عليه، بدليل قوله تعالى ما تظهر من شيء أتت عليه. طيب يعني لا تترك شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، أي بالحق الواضح، جئت بالحق يعني بالحق الواضح، وإلا كان مفهومه كفرا، يعني إن لم نقدر هذا كان المفهوم كفرا. لماذا؟ لأن هؤلاء قوم مؤمنون بموسى عليه السلام، لما حدث حادث القتل قالوا بعد اختلافهم قالوا لما نختلف وفينا نبي الله يوحى إليه، فذهبوا إلى موسى هم يؤمنون أنه نبي الله، فسألوه عن هذا الأمر فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني أنت تستهزئ بنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يقولون إن الله أمر بكذا وهو لم يأمر، أنا لا أتكلم من عندي، فهمنا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وهو يبين لهم الصفات، فلما بينها لهم قالوا الآن جئت بالحق، مفهوم ذلك أن ما كان قبل ذلك هو الباطل، وهذا ليس مطلوبا، تفهمني؟ ولهذا السبب قدر العلماء الواضح، قالوا الآن جئت بالحق الواضح، لكي يكون مفهوم ذلك أن ما كان من قبل هو حق أيضا ولكنه لم يكن واضحا، تفهمني؟ ولهذا السبب قال هنا إن لم نقدر هذا كان المفهوم كفرا، إذا كان موسى لم يأتي بالحق فكيف يزعمونه نبيا. ومنه قوله تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. طيب ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، كيف؟ لو قلت لا يوجد في أولادي ولد إلا هو أكبر من أخيه، فإذا الصغير أكبر من الكبير والكبير أكبر من الصغير، وهذا لا يمكن عقله، تفهمني؟ ولكن لو قلت ما من أولادي إلا من هو أكبر من أخيه، يعني أكبر من أخيه الذي تلاه الذي جاء بعده، تفهمني؟ فهنا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني أكبر من أختها التي جاءت قبلها، فكل آية تأتيهم هي أعظم وأشد من الآية التي قبلها، ليست هي أعظم من غيرها مطلقا، وإلا لكانت كل واحدة أكبر من أختها في نفسها، تمام؟ قال هنا مثله قول الشاعر فلم أعط شيئا ولم أمنع، يعني لم أعط شيئا عظيما ولم أمنع شيئا، المعنى أنه ذهب ليأخذ من هؤلاء الناس ما يعينه فأعطوه ولكن لم يعطوه شيئا كبيرا، فقال لم أعط شيئا ولم أمنع، ما المعنى لم أعط شيئا؟ يعني لم أعط شيئا عظيما ولكن في نفس الوقت لم أمنع لأنهم أعطوني قليلا. قال الشاعر وليست دارنا هاتا بدار، يعني وليست بدار ماذا؟ بدار كبيرة. فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء نافع لأنهم على شيء وهو دينهم، ولكنهم ليسوا على شيء نافع له. ومنه قول الله تعالى إن ظنوا إلا ظنا، يعني إلا ظنا قليلا، إلا ظنا ضعيفا، وهكذا. ومن ذلك حذف المعطوف، نحذف المعطوف ويجب أن يتبعه العاطف، يعني نحذف العاطف بعد ذلك. مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي وما ومن أنفق من بعده وقاتل، لأن لا يستوي يكون بين اثنين، فلا يستوي زيد، نقول لا يستوي زيد وعمر. طيب فهنا لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، طيب مع من أنفق من بعد وقاتل، فحذف الثاني. أي ومن أنفق من بعده. ودليل التقدير أن الاستواء إنما يكون بين شيئين، ودليل المقدر قول الله تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، هذا دليل على أن الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا لا يستوون مع الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. طيب ومثله قول الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أي لم يفرقوا بين أحد وأحد، لأن التفريق لا يكون بين أحد فقط، يعني بين أحد وغيره منهم. وقيل هنا إن كلمة أحد فيهما ليس بمعنى واحد، فإن أحد بمعنى مطلق الشخص ليس بمعنى واحد مثلها في قول الله تعالى قل هو الله أحد، بل أحد هنا هي الموضوعة للعموم، وهمزته أصلية لا مبدلة من الواو، فعلى هذا لا تقدير. ورد بأنه يقتضي حينئذ أن المعرض بهم هم الكافرون، فرقوا بين كل الرسل، وإنما فرقوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين غيره في النبوة، هم لم يفرقوا بين كل الرسل، بل فرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفي لزوم هذا نظر، والذي يظهر لي وجه التقدير الذي يظهر هنا أن المقدر بين أحد وبين الله، فهمنا؟ بدليل قول الله تعالى في موضع آخر ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. طيب يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، مثاله أيضا قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر وتقيكم البرد، لأن السربال هو الثوب. وما يشبه تقيكم يعني تحفظكم الحر، فالحر هذا مفعول به أو منصوب على نزع الخافض، أي والبرد، لأن السرابيل تحفظ من الحر وتحفظ من البرد أيضا. وقد يكون هذا اكتفاء، يكون اكتفى عن هذا بقوله سبحانه وتعالى لكم فيها دفء. طيب فلما كان في أول السورة يذكر أن لهم في الأنعام دفء فلم يذكره هنا، ذكر السرابيل التي تحفظ من الحر ولم يذكر الدفء لأنه ذكر من قبل. ومنه قول الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، أي ما سكن وما تحرك. وإذا فسر سكن باستقر لا نحتاج إلى هذا، يعني ما ثبت ما استقر خلاص. ومنه قول الله تعالى فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، يعني فإن أحصلتم فحللتم، حللتم من أحصلتم يعني ضيق عليكم، فحللتم يعني من الإحرام، فما استيسر من الهدي فاذبحوا ما يتيسر لكم من الهدي. ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق فجزاؤه فدية. فهمنا؟ ومنه قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قالوا أي كسبت في إيمانها وكسبها خيرا. والآية هنا من اللف والنشر، وبهذا التقدير تدفع شبهة المعتزلة. طيب كالزمخشري وغيره إذ قالوا سوى الله تعالى بين عدم الإيمان وبين الإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح في عدم الانتفاع به، وهذا التأويل ذكره ابن عطية وابن الحاجب. يعني فيومئذ لا ينفع، هذا وقت الموت، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا. فيقولون هنا إن الذي يموت على هذا لا ينفعه إيمانه إذا لم يؤمن من قبل أو كسب خيرا في إيمانه. نعم. جيد. ولهذا قدر أي في إيمانها وكسبها معا. ومن القليل حذف أم ومعطوفها. طيب مثل قوله دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. أرشد طلابها قال العلماء أم غي، وقد مر هذا في باب البحث في مسألة أم، يعني يحذف المعادل إذا دل عليه الدليل. فما أدري أرشد طلابها أم غي، إن لا أدري هو رشد أم هو غي. جيد. ومنه حذف المعطوف عليه مثل قول الله تعالى أنضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت. فانفجرت هنا ليس هو الجواب، بل ليس جواب الطلب هنا، بل فضرب هو الجواب فانفجرت. وزعم ابن عصفور أن الفاء في فانفجرت هي فاء فضرب، يعني أن اضرب بعصاك الحجر فضرب انفجرت. طيب وأن الفاء التي في فانفجرت محذوفة ليكون على المحذوف دليل ببقاء بعضه وليس بشيء، لأن لفظ الفاءين واحد، فكيف يحصل الدليل؟ يعني ابن عصفور يقول في قول الله تعالى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قال ابن عصفور مثل الجمهور قال ان التقدير فضرب فانفجرت، ولكن ابن عصفور قال ولكن الجمهور قال حذف فضرب وجاء فانفجرت دليلا عليه. قال ابن عصفور لا، بل في كلمة فضرب حذف الفعل ضرب فقط وبقيت الفاء، وفي فانفجرت حذفت الفاء، فالفاء الموجودة هي فاء ضرب ليس فاء انفجرت. فقال ابن هشام كلاهما فاء، فأين الدليل على أن الباقية هي التي كانت في ضرب وأن المحذوفة هي التي دخلت على انفجرت؟ لا دليل على هذا. وجوز الزمخشري ومن تبعه أن تكون فاء الجواب، فيكون المعنى فإن ضربت فقد انفجرت، فإن ضربت فقد انفجرت. ويرد ذلك أن هذا يقتضي أن الانفجار حدث قبل الضرب، وهذا ليس مقصودا، بل حدث الضرب أولا ثم كان الانفجار. ولكنه مثل بقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، نقول هذا حدث إن يسرق الآن فقد حدثت سرقة من قبل، أو هكذا قال إن زاد من قبل. نعم، إلا إن قيل المراد فقد حكمنا بترتب الانفجار على ضربه. وقيل في أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قيل إن أم هنا متصلة، والتقدير أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. تمام، كم ساعة؟ هذا كثير، ساعة عشرة. ومنه حذف المبدل منه، مثل قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة. طيب، لما تصف ألسنتكم الكذبة، وفي قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فقال العلماء أن الكذبة في قوله لما تصف ألسنتكم الكذب بدل من مفعول الفعل تصف المحذوف، أي لما تصفه ألسنتكم الكذب. وكذلك في قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا، بناء على أن ما في كما موصول اسمي، ويرده أن فيه إطلاق ما على الواحد من أولي العلم، والظاهر أن ما هنا كافة، يعني تمنع الكافة عن العمل. وأظهر منه أن نقول إنها مصدرية لإبقاء الكاف حينئذ على عمل الجر لكي تبقى، فنقول إن ما هنا مصدرية فتبقى الكاف عاملة للجر، فيكون المصدر المؤول في محل الجر كإرسالنا هكذا. قال هنا وقيل في كلمة الكذب إنه مفعول إما لتقول والجملتان بعده بدل، أي لا تقول الكذب لما تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل أو الحرمة. هنا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني لا تقولوا لما تتكلمون عنه بألسنتكم، لا تقولوا هو الكذب، أي لما تصفه ألسنتكم. فإن هذا على تقدير ما ماذا؟ على تقدير ما موصولة. فهمنا؟ ويرد هذا أن تكون ما أن يرده أن ما هنا لغير العاقل، فكيف تستعمل للعاقل؟ يعني الذي تصف ألسنتكم. طيب، فهنا ولكن هي لغير العاقل. نعم، كأن المقصود هنا النبي الذي أرسل إليه، لأن هذا هو الذي كانوا يذكرونه بالكذب. والظاهر هنا أن نقول إنما كافة كما قلنا، وأفضل منه أن نقول إنها مصدرية. لو كانت كافة فهي تكون مانعة للام أو للكاف عن العمل في كما أرسلنا، نقول هي مانعة لها عن العمل إذا كانت كافة، وإذا كانت مصدرية فالكاف على عملها، والمصدر المؤول في محل اسم مجرور بالكاف. فهمنا؟ وإما أن يكون لمحذوف، يعني أن يكون هنا قيل في الكذب إنه مفعول به إما لتقول وإما لفعل محذوف، أي فتقولون الكذب، يعني لا تقولوا لما تصف ألسنتكم فتقولون الكذب. سبحان الله هذه بعيدة. وإما أن يكون مفعولا لكلمة تصف على أن ما مصدرية والجملتان محكيتان القول، أي لا تحللوا وتحرموا لمجرد قول تنطق به ألسنتكم. وقرئ بالجر بدلا من ما على أنها اسم، وقرئ بالرفع وضم الكاف ألسنتكم جمعا عفوا الكذب، قالوا الكذب بضم الكاف. لما تصف ألسنتكم الكذبة. قال جمعا لكذوب وهو صفة للفاعل. وقد مر أنه قيل في لا إله إلا الله أن اسم الله تعالى بدل من ضمير الخبر المحذوف. طيب يعني لا إله حق إلا الله، فالله بدل من هو المحذوف، هو المستتر في كلمة حق المحذوفة. طيب الحذف المبدل منه هنا بعيد. ومنه حذف المؤكد وبقاء التوكيد. وقد مر أن سيبويه والخليل أجازاه، وأن أبا الحسن ومن تبعه يعني الأخفش منعوه. طيب نحذف المؤكد ويبقى التوكيد. جاء زيد نفسه فيقولون جاء نفسه ويقصدون زيدا. فهمنا؟ طيب نقف بإذن الله تعالى عند مسألة حذف المبتدأ، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يحذف أو بعض التمرينات التي تشير إلى ما يحذف إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.